فأنا اللي بطلبه الآن من إخواني جميعا الذين يسمعون، عايز نقول لهم حنانيكم، إنما نحن جميعا إخوة. حتى لو إن إنسان رأى رأيا واشتد فيه، يعني ما كان بيحصل من الصحابة يا إخواننا، يعني عبد الله بن عباس كان يرى المتعة، كان يرى التمتع اللي هو أن يتزوج المرء الرجل المرأة على يعني وقت معين في وقت معين بمهر معين، يقول لها هديك قد كذا لمدة أسبوع ولا حاجة وخلاص. طبعا الكلام ده رجع عنه عبد الله بن عباس، وهذا أمر مطبق بين أهل السنة. لكن الشاهد إنه كان كده، خرج عبد الله بن الزبير وقف يوما وهو أمير المؤمنين فقال إن رجلا أعمى الله بصره، شوف الأسلوب ده من شدة ما وقع عليه من الأمر، أعمى الله بصره كما أعمى بصير كما أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره، يقول بنكاح كذا وكذا، والله لئن أفتى به ليرين. قام ابن عباس وقال يا ابن الزبير والله لا يفتين به، طب انا حفتي بي وريني هتعمل لي ايه بقى؟ قال والله لو فعلت لرجمتك بحجارة الكعبة. قال سأفعل، قال سأفعل يا ابن عباس. اذا من الممكن ان يحدث ان الانسان يكون، طبعا زي ما قلنا ان عبد الله بن عباس خلاص ما فيش مدعى النكاح ده، عشان ايه هيعلق هذا بالامر، النكاح ده نكاح حرام محرم باطل، لكن يعني الزواج العقد على التأديب وغيره، لكن عايزين نقول ان ممكن يحصل خلاف بين الناس، ممكن يحصل ان الانسان يتشبث بمثل بقوله فيشد قوله في هذه المسألة. واحدة واحدة بقى اذا هدأ ابصر، وفي الجملة نحن اخوة، وعقد الاخوة اكبر من الفتن، عقد الاخوة اعظم مما بين الرجل وامرأته، يعني انت ما بينك وبين اخيك وما بين المرأة وبين اختها في الله عز وجل أعظم، لا يحل مثل ما يحل ما بين الرجل وامرأته. الرجل ممكن يطلق مراته خلاص، يخلي بينه وبينك انتهى. الرجل ممكن ينتفي من ولده مثلا إذا كان يعني انتفاء صحيحا، يعني يقول إن ده مش ابني ولا يدعي هذه الدعوة مثلا، ممكن ينتفي من ولده، لكن لا تستطيع أن تتخلص مني كأخ لك، أن عقد الأخوة بين المؤمنين لا تستطيع إلا أن يخرج إنسان عن الإسلام، نسأل الله العافية، يرتد عن الإسلام. دي قضية ثانية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه ولاية محبة ونصرة وكذا، هذا واجب لا يتخطى، ومن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني إن اللي سماه أخا لك في قلب المحنة، بتكلم الكلام دوت على أهل الصدق الذين أرادوا أن يقولوا الحق في هذه المسائل، لا أقول الذين يداهنون، دي مسألة ثانية وده باب آخر، هو في الدقيق والجليل يداهن، يعني مش في المسألة الكبيرة دي ولا الصغيرة، هو في الدقيق والجليل يداهن، وده طابور آخر ما لناش دعوة بيه. أنا أتكلم عن هؤلاء الصادقين اللي كان يريد وجه الله عز وجل بهذا، فهذا له وجهه، سواء بقى ضعفته أنت أو ما ضعفتش خلاص. ومن جملة فقه الفتن يا جماعة، المهم احنا نقول المسألة دي، أنه إذا وقعت الواقعة، إذا وقع الحدث، يعني خلاص اذا كنا قاعدين على طاوله وبنتكلم بنناقش، نطلع نروح التحرير ولا ما نطلعش؟ هنا ممكن كل انسان يدلي بدلوه، لا والله انا ارى كذا، لا والله انا ارى كذا مثلا. فاذا ذهب اناس الى هنا قطعوا الى هناك قطعوا بالامر، واناس قعدوا قطعوا بالامر، يترك كل لشيخه ولمذهبه. كانت السعايه بين علي رضي الله عنه وبين معاويه رضي الله عنه، فلما وقعت الحرب انتهى خلاص، بقى في الحق كل في مكان. هو كذلك وقعت الواقعة، يبقى كل انسان بقى له شيخه. عشان كده كان الناس، يعني انا شخصيا كان لما حد بيحدثني في الموضوع ده مثلا، يقول انا فعلت كذا مثلا، اقول له من افتاك ولا بدماغك؟ هو الخطر ده موضوع رأيته بدماغك، هو ده اللي خرق السفينة، حديث السفينة اللي بنحكي عنه. انما حد افتاك من اهل العلم المرضيين وتعلم وتطمئن للعلم وكذا وكذا، والله افتاك. إذا كان الأمر كذلك نقول له خلاص هو فتواك شيخك، ما تقالش بقى تقعدش تلت تعجل، انتهينا خلاص على ما عليه، والآخر الذي أفتى على ما هو عليه. هذا ليس فيه عيب، لأن زي ما قلت لك إن الصحابة اختلفوا حذرهم في هذه الفتن، إنما العيب بقى إن إحنا نقع مع بعض، العيب إن إحنا نختلف. هذه هي الحالقة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا أقول تحلق الرأس شعر، وإنما أقول تحلق الدين.

يعني في مصلحة بينك وبينه رايح له؟ هنسافر يا راجل. فقال لا إلا أني أحبه في الله. فهنا أسفر الملك وقال أبشر فإني رسول من الله إليك يبشرك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أن الله قد أحبك. يا أيها الذين آمنوا لا يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. المحبة في الله. وده أمر أنا أستفيد فيه لأن ما خرجتش عن الموضوع بتاع الحديث. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. مثل يعني منهج. صار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. هذه الثلاثة التي كانت بينهم في تقسيم الأماكن تنبيك عن الأخوة. ذلة المؤمن لأخيه، تذمم المؤمن لأخيه المؤمن. فحنا زلنا في هذه أيضا، هذه بصيرة في الفتنة الأخوة. لا ينبغي لنا أن نختلف. فجعل الله عز وجل له ملك ينزل عشان خاطر يحب أخاه في الله. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم يحبهم عشان إيه؟ ولكن قدره عالي خالص. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الصفات. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، وهذه بتلك. قال قتادة: ترى المؤمن للمؤمنين كالأم على ولدها رحمة له. زي الواحد فينا يحب أخيه يرحمه كما ترحم الأم ولدها. وهو على الكافر كالليث الضروس كالليث على فريسته. لو انك انت رفعت انفك على اخيك واستعززت عليه ونفرته، واحنا الاحداث شاهدة بهذا، كانت الموالاة للكفار على قدم وساق والسعاية في ارضائهم ومصادقتهم، وفي النهاية ما لقناش حد خالص، كل نفض يده واسلموهم. فهذا هو الامر، ان يكون الانسان منا يذل لاخيه. فده معلم من المعالم في الفكر. ارجو ان الناس تكتب صحبي حد يقول. ونرجو ايضا من مشايخنا وعلمائنا، نقر لهم بالفضل وكلهم على العينين والرأس، ونرى انهم جميعا يريدون الحق، لكن نريد خلاص انتهى الامر. يعني تقول ان هم يعني انت حسد باثر رجعي، هذا رجل كان خروج على الحكام وانت خلاص يا اخي اتوب الى الله وارجع. والاخر الذي يقول كان ينبغي عليك ان تخرج وما خرجتش وقعدت في بيتك يبقى انت برضو اثم، خلاص اتوب الى الله وارجع وانتهى. يعني نريد الان ان يلتحم صفنا، فاننا نستقبل بلدا يبابا. الجماعة دول تركوها على البلاطة كما ترون. نريد اعمارها، اعمار نفوسنا بالايمان والديانة، وبث هذا الدين بين الناس، واعمار هذا البلد. نريد ان تقوم مصر ومصر وترتد اوادها وتسد اوادها وقوتها. بلد رائدة. كما لعلي اذكر لك ان شاء الله من الادلة في اللقاء القادم من تعجب له من قدر هذا البلد. والفائدة الاخيرة، لان الوقت قليل في هذا الحديث، عندنا منهج قوة كتاب وسنة بفهم سلف الامة، لازم ترجع اليهم وهم احسن الناس بالكتاب والسنة. ومع ذلك يجب ان تقطع علاقة الاخوة بينك وبين اخيك التي تقوم على التغافر والتعافي. نحن يعفو احدنا عن اخيه والاغضاء وعدم الاستقصاء. مش لازم اخد حقي كله منك، لازم اسيب لك حاجه، وانت كذلك على النحو الاخر. ونترك هذا الامر منا. الشيء الاخير، قالوا لو اننا خرقنا فكان الذين في السفل اذا ارادوا الماء مروا على الذين في الاعلى. فهذا معلم اخر على الالتصاق بعلمائنا. لا نريد الان ان نشق صفوف علمائنا بحساب اهوائنا. نطالب علماءنا ان يلتئموا فيكونوا كصف واحد. نحن احوج الناس اليهم الان والى خبرتهم وبصيرتهم ونظرهم. وعلى النحو الاخر نطالب اخواننا الا يسعوا بين الناس بالفتن. كل شويه تجيب لي اسطوانه وشوف الشيخ قال ايه، والثاني شوف سجل ايه، انتهى، اسمع واسكت. يعني حتى لو ان حتى شذ يا اخي الشيخ واننا ومشايخنا على رؤوسنا، لكن بقول حتى لو فرض شذ في كلمه، الكلمه مش اللي هي، خلاص كانك ما سمعتش. هذا الالتئام الصف. قال رجل للأعمش: كنت آتي إليك أنا وأخي فلما اشتدت على اخي تركت. قال هو احمق، ايترك الخير لاجل سوء ادبي؟ عشان انا بشد عليه شويه ولا بقول له كلمتين يسيب الخير؟ لا تتركوا الخير، وعلماؤنا بشر يا اخي، يعني احنا لا نقدس احدا، لكن نحتاج اليوم الى مجموعهم، مش عايزين افراد، نحتاج الى مجموعهم جميعا. فلا زالت السفينه قائمه طالما يمر الذين في السفلي على الذين في الاعلى. في الضحك الجن بنسال وماذا يقولون لنا؟ فقالوا لو اننا خرقنا في نصيبنا خرقا. هو دي بدايه العصب يا اخوانا. اول ما نقول ارايت، انا شايف، انا معايا دليل، الموضوع مش كده، الموضوع اكبر من هذا، فانما هو علم وصبر طرق العلم وادلته، وعلى النحو الاخر خبره، في خبرات. تلاقي الامام الترمذي يروي حديث يقول وهذا حديث حسن وليس عليه عمل اهل العلم. الترمذي بيكره حديث النبي ولا ايه؟ لا، بس انا رايت العلماء لا يعملون به، فلعله ان يكون منسوخ، لعله ان يكون فيه عله لا اعرفها، لعله لعله. العلماء لهم قدر عظيم جدا. نرجع اليهم، السفينه فضلت ماشيه لحد اول ما بدانا نقول ارايت، ونبدا نتفقه احنا من نفسنا بقى، خرقنا في نصيبنا خرق. والموضوع ده يدلك على ان النظر ينبغي في الفتن، في الاحداث، نظرة بعموم في اي وقت، لا سيما في الاحداث الشديده، ان تكون نظره شموليه. الجماعه اللي بيخرموا السفينه دول قالوا ايه؟ قالوا عايزين شويه ميه نشرب عشان ما نعديش على الجماعه اللي فوق. بص نظروا لحد فين؟ انا والله هخرم لي خرم في الحته دي مش مشكله، هعمل ثقب كده واعبي منه الميه وخلاص. الوقت انتهى ولا طيب؟ فيا نظروا، شوف نظروا لحد فين. شوف يا اخوانا، انا عايز اقول شيء، وان كانت فوائد هذا الحديث جمه يعني نحتاج فيها الوقت، لكن عايز اقول شيء اخير. لا تقوم هذه الدعوه على من يحبها فقط، عنده ولاء لها وان كان هذا مطلوب، وانما تقوم هذه الدعوه على من احب كان حريصا على نجاتك. فربما احب المرء شيئا فاهلكه بيده لانه لم يرشد حبه. مش بيقول ومن الحب ما قتل؟ كذلك. عندي ايه عايز اتلوها، اختيار ام موسى لاخت موسى. نص القران على هذا، ايه عجيبه في سوره التمثيل، سوره القصص. فقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب. تخيل القران بيقول اخته، قالش قالت لابنتها، مع ان اخت موسى تبقى بنتها يعني. ودي عمليه انتحاريه، هتروح تدور عليه ويمكن وقع في ايد فرعون ولو عرفوا هيتبعوه. يبقى يختار لها رجل ولا امراه؟ لا، اختارت هذه المراه. ليه؟ لانها تحب موسى للغايه، وهي حريصه على نجاته للغايه، متفهمه لما ينبغي ان يحدث، فهمه ما ينبغي ان يحدث. بنو اسرائيل ينتظرون غلاما يكبر فيهدم ملك فرعون. احنا مش هنفرط في الغلمان الصغار، لا سيما وقد بدت امارات النجابه وانوار النبوه على موسى عليه السلام. فلفت ده نظر اخته. شوف بقى، ما كانتش محبه فقط وانما كانت حريصه. وما امرتها بايه؟ قالت لها قصيه. يعني ايه قصيه؟ يعني تبقي اثره. دورنا عليه، راح فين؟ حطيناه في التابوت ومشي. شوف القران بيقول ايه بقى؟ وقالت لاخته قصيه. بص، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. مش انا قصته وبعدين خلاص عرفت الموضوع، لا ابدا. عملت ده كله من عندها بقى. كانت حصيفة. نظرت إليه فبصرت، يعني إيه؟ يعني أبصرت، أبصر الشيء أي دقق فيه وعلمه. بصرت نظرت نظرة ثاقبة جدا كنظرة الصقر. ومن بعيد خالص عن جنب، كما قال الله عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار الجنب يعني إيه؟ اللي بعيد، مش اللي جنبي يعني، لا، الجار الجنب اللي بعيد. ف نظرت اليه من بعيد، وقفت بعيد خالص لما شافته، وفضلت تبص عليه من بعيد كده بنظر حاد جدا لا يغيب عنها. انا عايزك تديني مشاعرك وهي بتحبه جدا للدرجه دي، وشايفاه قدامها وما عملتش اي حركه هوجاء، غير اتخطفته ولا صوتت ولا هيذبحوه. فكانت حريصه عليه، ما حركتش مال عنان لايه؟ لحبها. بص عليه من بعيد وقلبها يتفطر فيه بلابل على اخيها وحبها موسى عليه السلام، ومع ذلك صبرت. صبرت